لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وهذا هو حديثنا الخامس، ومعنا اليوم خلق من هذه الأخلاق الكريمة المحمودة المنشودة في الإسلام، ألا وهو خلق القناعة. ألا وهو خلق القناعة. قنعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بما آتانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة سبب للفلاح العظيم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي القناعة؟ وما هو هذا الخلق الكريم الذي ننشده لنا وللمسلمين أجمعين؟ فالقناعة من حيث التعريف اللغوي يقول العلماء هي الرضا باليسير من العطاء، وقال بعضهم أن القنوع أو القنوع قد يكون بمعنى الرضا، وسميت قناعة لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيا. وقالوا في الاصطلاح القناعة هي الرضا بما أعطى الله عز وجل. وقال السيوطي: القناعة الرضا بما دون الكفاية والاستغناء بالموجود. الرضا بما دون الكفاية والاستغناء بالموجود. إذن معنى القناعة في الجملة كما يقول يعني المناوي هو السكون عند عدم المألوفات، وقيل الوقوف عند الكفاية، يعني يرضى بما رزقه الله سبحانه وتعالى، يقنع بما أعطاه الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا، هو قانع بكل حال يرزقه الله سبحانه وتعالى ويعطيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لكي يظهر لنا معنى القناعة أكثر وضوحا لابد أن نعرف الخلق المضاد لهذا الخلق. فضد القناعة الطمع والعياذ بالله والجشع. فالطمع ينافي القناعة والجشع ينافي القناعة. فالقنوع هو الإنسان الذي يقنع بما أعطاه الله عز وجل، وضده الطماع والعياذ بالله، الجشع والعياذ بالله، النهوم والعياذ بالله، هذا لا يرضى بشيء. لماذا؟ لأنه نفسه دائما طماعة، تريد الزيادة تريد الزيادة مهما أعطي، هو طماع والعياذ بالله، ولذلك لا يكون قنوعا، نعوذ بالله من ذلك. إذن القناعة خلق عظيم فيه شفاء ودواء، يعني فيه شفاء ودواء من الجشع والطمع. إذا رزقك الله عز وجل القناعة نجاك الله سبحانه وتعالى من الطمع والجشع. وليس مسألة القناعة هي في المال فقط كما يتصور البعض، إن البعض يتصور أن القناعة في المال فقط، وإن كان هذا في الغالب، لكن قناعة تكون في كل شيء، في كل شيء. ولذلك القنوع الإنسان الذي يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى يعافيه الله عز وجل من الهموم والأحزان والكراهية والحسد، ويعني النظر إلى ما عند الآخرين والنظر إلى ما عند الناس، ولذلك سيكون عفيفا، لا تمتد يده مثلا إلى الحرام. وإلا هؤلاء الذين يأخذون الأموال الحرام ويقبلون الرشوة ويأخذون كذا، ما كان ذلك إلا بسبب عدم القناعة بما أعطاهم الله عليه. فيأتي الطمع والعياذ بالله والجشع. ولذلك إن لم يسد الطريق على الطمع والجشع بالقناعة والرضا انفتح والعياذ بالله الطريق على الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. خلاص مش التراب، يعني المقصود به الموت، يعني مش هيسقط ابن آدم عن الطمع إلا لما يموت ويوضع في القبر ويحط التراب عليه. خلاص هنا هيتوقف جبرا واضطرارا. إذن فالقناعة خلق عظيم جميل يجمل الإنسان، يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس ولا يلتفت إلى ما عند الناس، لا يطمع فيما ليس له، وهكذا. وقد جاء في الكتاب وفي السنة شواهد لهذا الخلق العظيم. فمما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فكلوا منها وأطعموا القانع. يعني كلوا منها أي من الذبيحة، سواء كانت أضحية أو كانت هديا أو نحو ذلك. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال أبو إسحاق الثعلبي: القانع من القناعة، وهي الرضا والتعفف وترك السؤال. لاحظوا التعريف برضو الجميل ده، الرضا والتعفف وترك السؤال، يعني انه مش مجرد انه يقنع فقط، لا كذلك ابدا، يتعفف ولا يسأل الناس ابدا. لماذا؟ لانه قانع بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. قال الطبري: والقانع، يعني في الآية اكلوا منها واطعموا القانع، قال الذي هو بمعنى المكتفي. مكتفي يعني لا يسأل الناس، هو مكتفي بما عنده، قليل كثير، هو مكتفي لا يسأل الناس، قانع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. بل بعض المفسرين فسر قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فسروا تفسير آخر غير المشهور اللي عليه جماهير السلف والمفسرين، فقالوا: إن الأبرار لفي نعيم، يعني القناعة، النعيم يعني هنا القناعة، وإن الفجار لفي جحيم، يعني الجحيم هنا يعني قالوا يعني الطمع والعياذ بالله، يعني تفسير على معنى الدنيا، في الدنيا يعني إن ده عايش في نعيم لأنه قانع، والتاني عايش في جحيم لأنه طماع وجشع مهما أعطي والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قال محمد بن كعب وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، قال: هو القناعة، يعني ولنحيينه حياة طيبة، يعني نحيينه قانعا، يكون الإنسان قانع. الإنسان الصالح ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه القناعة، يقنع بأي شيء، في المأكل، في المشرب، في الملبس، عنده قناعة في أي شيء، لا يلتفت ولا يطمع إلى ما عند الناس ولا ما في أيدي الناس، قانع بما رزق الله سبحانه وتعالى. لأن في الحقيقة الإنسان الصالح بيحسبها حسبة، صح التعبير، هو قانع بأي شيء. لماذا؟ لأنه ما يلتفت إلى هذه الحياة الدنيا كثيرا، إنما هو ينتظر ما عند الله، ده اللي يطمع فيه وده اللي طماع فيه، هو ده اللي ينبغي أن يفعله العاقل، إنه يكون طماع في الأخيرة، طماع عايز الجنة في أعلى درجة. أما الدنيا لا نقول إنه في الدنيا يقول لا ده أنا عايز أدنى حاجة في الدنيا، إنما يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله ما أعطاه يقنع به كثيرا كان أو قليلا، فيقنع فيرتاح. أي نعم. أما السنة فإن من أعظم ذلك كذلك، أي من بعض ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. سبحان الله، قوتا. قال ابن حجر: هيكفيهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة ولا يكون فيه فوق والتبسط في الدنيا. يبقى القوت هنا بمعنى الكفاية من غير حاجة للناس ولا يعني انتظار ما عند الناس. ولذلك اللهم اجعل رزق آل محمد قوت الكفاية، انه ما يكونش فيه الزيادة اللي هي تجعل الانسان يطغى، وما يكونش فيه النقصان اللي يجعل الانسان يحتاج الى الناس. فالقوت الكفاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ارزاقنا واياكم قوتا. قال النووي رحمه الله: القوت ما يسد الرمق، وفيه فضيلة والدعاء بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه القوت، طب ليه ما سألش الزيادة والمال الكثير ونحو ذلك، ولا سيما إنه هناك أحاديث فيها لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا إلى آخر الحديث. نعم، لكن ليس كل الناس يفعلون مثل هذا الرجل اللي هو فسلطه على هلاكته. ولذلك بعض الناس ربما إذا جاء المال فسد حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل القوت ليعلم الأمة إنها تتقي فتنة المال، لأن كثير من الناس مجرد ما بيجي المال بيتغير كثيرا كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه. قال ابن حجر: معنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. اللي ربنا رزقه الإسلام ورزق الكفاف ما يحتاجش للناس، ما عندوش زيادة بس ما يحتاجش للناس، ورزقه الله تعالى هذا قد أعطي يعني الدنيا بحذافيرها. وقال المناوي: رزق كفافا وقنعه الله بالكفاف فلم يطلب الزيادة. وقال المبارك فوري: كفافا أي ما يكف من الحاجات ويدفع الضرورات. وقنعه الله أي جعله قانعا بما آته. وقال القرطبي: أن من فعل تلك الأمور واتصف بها فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. وأيضا مما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكاية لطيفة جدا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إشارة أخذ منها العلماء إشارة إلى فضل القناعة حتى في الآخرة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكيه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، يعني بيلقي على الناس يعني درسا أو نحو ذلك، وبين الناس رجل من أهل البادية، رجل من الصحراء يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. يعني ماذا؟ قال: يا رب أنا فلاح طول عمري وبحب الزرع وعايز أزرع. إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له: ألست فيما شئت؟ هو أنت مش أي حاجة بتشتهيها بتبقى عندك؟ لسه بتطلب تاني إنك يبقى عندك زرع؟ ألست فيما شئت؟ قال: بلى يا رب، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، ربنا سبحانه قال له روح ازرع، فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. حط البذر كده، بص لقى الزرع طلع في ساعتها على طول على طول، ما استناش بقى شهور ونحو ذلك والموسم ينتهي ونحو ذلك. قال: فكان أمثال الجبال. فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. انت حتى هنا في الجنة برضو لسه بتطلب حاجة فوق كل اللي انت فيه ده كله، دونك لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي، الرجل بقى اللي هو قاعد، الأعرابي اللي قاعد بيسمع بقى، فقال الأعرابي: والله يا رسول الله لا نجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا مش إحنا رسول الله، إحنا مناش في حكاية الزرع دي، يعني الرجل اللي انت بتحكي عنه ده في الآخرة مش هيكون مننا إحنا اللي هم أهل البادي. الشاهد من هذا كما يقول ابن بطال دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، يدل على فضل القناعة. يعني حتى يدل على فضل القناعة، الإنسان يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والاقتصار على البلغة وذم الشره والرغبة، والاقتصار على البلغة، البلغة اللي هي الكفاية، البلغة اللي هي اللي هو ما يبلغ الإنسان الكفاية. وقال ابن حجر وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. أما كلام السلف رضي الله عنهم في القناعة، احنا أتينا بشواهد القرآن والسنة، فمن كلام السلف حول القناعة والترغيب في أن يتصف الإنسان بهذا الخلق الكريم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: القناعة مال لا نفاد له، القناعة مال لا نفاد له، وهي الكلمة التي يقولها الناس، وهي حكمة في الحقيقة. بس قول ابن عباس أفضل، لأنه الكنز ممكن بما يتشال، مال لا يفنى، يفضل الإنسان مش محتاج لحد، لأنه قنوع حتى لو ما عندوش مال، حتى لو ما عندوش مال. وكان محمد بن واسع رحمه الله يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل. محمد بن واسع العالم الرباني كان يجيب العيش ويبله بالمية ويأكل، ما عندوش هو طبيخ ولا عنده يعني إدام ولا عنده نحو ذلك، ما عندوش. وكان يقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد، من قنع بهذا، اللي هيقنع بمثل هذا مش هيحتاج للناس. ليه؟ لأنه لقمة هتكفيه، هيروح بالله بشوية مية وهيأكل، مش هينظر إلى الناس، كما يعني يقول الناس مش هيمد يده لحد. لماذا؟ لأنه قنعه الله بما أتى. وسهل جدا بإذن الله أن كل الناس يكون عندهم خبز، سهل جدا، يعني لو هياكل عيش هاف، بس مش هيمد يده للناس ولا هينظر إلى ما عند الناس. وقال مالك بن دينار: أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته، أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا، يعني طلباته في الدنيا، بلغته، اللي هو يملكه، اللي هو الشيء اللي عنده هو يملك قد ايه، قد كده، يبقى ما ينبغيش رغبته تعدي هذا الحد. زي كتير من الناس تلاقيه هو عنده قدر ما ربنا رزقه به، لكن هو عنده رغبة أوسع من ذلك، ولازم ما بيقنعش، على طول ناظر لكل اللي حواليه، وعلى طول ناظر لكل ما يملكه الناس، وعنده دايما شره ليه يعني اي شيء. ولذلك ممكن هذا يجيب معاه اخلاق اخرى سيئه، زي كثير من الناس اللي هو كل ما يشوف حاجه عايز يبقى عنده زيها، وممكن يعمل ويجيبها ويحمل نفسه ما لا يطيق. زي حكايه الديون، بعض الناس كل ما يشوف حاجه عند البائعين يروح يشتري، وخصوصا بقى البائعين اللي بيبقى بالتقسيط، يروح يشتري، وفي الآخر خالص يهرب من الناس ويستخبى من الناس، يدخل السجن كمان. لماذا؟ لأنه ما عندوش قناعة، مش قانع بما رزقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان محمد بن واسع يجيب العيش ويبله بالمية ويأكل، يقول بس كده أنا كده ملك، لأن أنا مش بحتاج لحد، لأن كل الناس هيبقى عندها عيش وخبز ومية. من يقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. وقال بعض الحكماء: إن من قنع كان غنيا وإن كان مقترا، ومن لم يقنع كان فقيرا وإن كان مكثرا. تأمل هذه العبارة: إن من قنع كان غنيا وإن كان مقترا أو مقترا، حتى ولو كان يعني الرزق على قد خالص، لكن هو عنده قناعة فده غني، هو شايف الحاجات البسيطة اللي عنده دي، ده هو عنده كتير. لماذا؟ لأنه عنده قانع هو. والآخر: ومن لم يقنع، اللي ما عندوش قناعة، كان فقيرا، حاسس بالفقر دايما، وإن كان مكثرا، حتى ولو عنده يعني كما الناس يقولون عنده مال قارون، تلاقيه ده عين حاسس بالفقر دايما. ليه؟ ما عندوش قناعه والعياذ بالله، مش قانع بما عنده. ولذلك وبعضهم يخترع امثله والعياذ بالله تدل على الجشع. الرزق يحب الزياده، يحب الزياده يعني ايه؟ يفضل والعياذ بالله يجري في الدنيا ويلم مال والعياذ بالله على حساب الاخره لغايه ما يهلك والعياذ بالله، ويسقط يموت والعياذ بالله، وفي الاخر يجد نفسه في النار والعياذ بالله. فرط في طاعه ربه سبحانه وتعالى، واتى بالمال من حله ومن حرامه والعياذ بالله. ليه؟ لانه الرزق يحب الزياده، ومش قانع هو باللي عنده والعياذ بالله وبما رزقه الله سبحانه وتعالى. ولذا يصدق او صدق الشاعر الذي قال: هي القناعه لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحه البدن، انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. الملوك هم محمولين على النحش، بياخدوا حاجه من الملك بتاعهم، هو الكفن والقطن اللي هو بيحب يلفوه فيه، وبعد شويه الدود بياخده، ما بيخرج من الدنيا بشيء. لماذا؟ لانه هذه سنه الله سبحانه وتعالى، ان الدنيا ما احد ياخذ منها شيء عند الممات. ولذلك الانسان يعني العاقل هو الذي يدخر ما يصلح في الاخره، اما الذي يصلح في الدنيا هيسيبه هيسيبه، لانه يتبع الميت ثلاث ومنها المال والاولاد ونحو ذلك، كل ده هيسيبه، انما الذي سيأخذه معه هو الاخره، اي عمل الاخره. واما النماذج التي يعني معنا في القناعه كامثله على القناعه كما دائما نذكر في كل مره، فطبعا اعظم ما نذكره من هذه النماذج قناعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا أردنا أن نتكلم عن قناعة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى درس مستقل أو ساعات، لكن نذكر يعني صورة واحدة ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلخص لك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان قانعا صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي لو شاء جعل الله عز وجل له الجبال ذهبا، وهو الذي كان يقول للناس، قال: لو شئت دعوت الله أن يجعل لي أحدا ذهبا. فالله عز وجل من يعني قدراته العظيمة أن لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الجبال ذهبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الآخرة، ما كان أن يريد يعني شيئا من ذلك في الدنيا. ولذلك عمر رضي الله عنه بيحكي لنا مشهدا يلخص لنا ذلك، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة بتاعته اللي قاعد فيها حصيرة بس محطوطة في الأرض. وبعدين قال: فجلست في روايات أخرى أظن في الرواية هتيجي هي، قال: فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره. يعني حتى الهدوم اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش بقى الرداء وإزار وكذا وكذا. قال: وإذا الحصير قد أثر في جنبه. أما قام النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم، لما قام وجلس لما عمر دخل، فإذا الحصير قد أثر في جنبه، في ذراعه في جنب النبي صلى الله عليه وسلم الحصير اللي نايم عليه حصير خشن. نعم. قال: فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دولاب الخزين إن صح التعبير يعني. قال: فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرزا في ناحية الغرفة. هم ده التموين اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التموين اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: فإذا أنا بقبضة من شعير، قبضة من شعير نحو الصاع، قال: ومثلها قرزا في ناحية الغرفة. القرز قيل الملح، في ناحية الغرفة. قال: وإذا أفيق معلق. أفيق يعني قربة بتاعت مية، هو ده التموين بقى والتلاجة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا هي دي كلها. قال وإذا أفيق معلق قربة كده قال فابتدرت عيناي رضي الله عنه. فابتدرت عيناي يعني عمر تأثر رضي الله عنه وبكى. قال فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال قلت بلى. أيوة احنا مش عايزين الدنيا لو هتتعارض مع الآخرة مش عايزينها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الناس، هذا أشرف الناس صلوات الله وسلامه عليه، هذا أعلى الناس مقاما، هذا أفضل الناس صلى الله عليه وسلم درجة، وهذا بيته صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن جبير من التابعين بعد طبعا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما يهدوا الغرفة ويدخلوها في المسجد، فبيقول دخلت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة عائشة، حجرة عائشة، قال فإذا سقفها من جريد، فإذا سقفها من جريد وإذا أنا أتناوله بيدي. السقف بتاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقف كده تمسكه بيدك. فيقول رضي الله عنه ليت الأمراء تركوها ليرى ما رضي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، علشان الناس يشوفوا اللي ربنا رضيه لرسوله صلى الله عليه وسلم. آدي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الغرفة دي بالغرفة الأخرى اللي كانت، كان بيته، كان هو كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن غرفة بيناموا فيها هو وزوجته وغرفة يستقبل فيها الناس برا، يعني أوضة وصالة، هذا سقفها على هذا النحو. وهو الذي يملك صلى الله عليه وسلم أن لو شاء ما شاء من الدنيا لكان له، لكنه هو الذي كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا وإياكم بما رزقنا وأن يرزقنا وإياكم نعيم الآخرة. أما قناعة السلف رضي الله عنهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. أصحاب الصفة دول اللي هم الأشعريون اللي هم جم من اليمن هجروا بعد فتح خيبر وما كانش لهم بيوت تأويهم، فكانوا دول قاعدين 70 في مؤخرة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. أنا أحاول أصور لحضراتكم المشهد، لو تصورنا كده البتاع اللي في إيدي ده هو فعلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالطول ده كده بالشكل، يعني الطول تقريبا كده، وكان التلت ده كده والتلت ده دول مثقفين بس فيهم سقف، علشان كان السقف كان في الاول كان سقف واحد حته واحده اللي هي كانت دي، وبعدين لما اتغيرت الكعبه راحوا عاملين سقف هنا، فبقى في حته هنا سقف وحته هنا سقف. لما اتغيرت القبله، اسف، لما جم الاشعريين ما عندهمش بيوت سكنوا الحته دي اللي تحت السقف ده، يناموا هنا ويعيشوا هنا حياتهم. نعود بإذن الله تعالى بعد انقطاع البث ونستكمل بقية يعني الحديث، يعني معنا 10 دقائق على أكثر يعني تقدير. وكنا نتحدث عن القناعة في السلف رضي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. يعني في الجملة أبو هريرة رضي الله عنه بيصف لنا أصحاب الصفة اللي هم أكثر من 70 إنسان، كان من الفقر الشديد، هم يمنيين، واليمنيين يا عيني غلبانين طول عمرهم لا إله إلا الله، فكانوا جايين من اليمن، فكانوا فقراء جدا لكنهم سعداء بالإسلام والهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي ربنا فتح بيهم الدنيا بعد كدسة. نعم. العالية يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بين بعض أصحابه كده فبيقول لهم: من يكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا. مين اللي أخذ عليه عهد ما يسألش حد شيئا ولا حتى شيء صغير جدا، وأتكفل له بالجنة. أسألك صعبة مش سهلة، علشان كده مين اللي رفع إيده؟ واحد. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا حتى مات، حتى أنه كان وهو على دبته إذا سقط صوته بتاع اللي بيضرب بيه الدب عشان تمشي، إذا سقط ما يقول لأحد من الناس في الأرض حواليه ناولني، بل كان ينزل من على دبته يأخذ صوته ثم يصعد مرة أخرى، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ما يطلبش حاجة من حد أبدا. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى فضل الاستغناء عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، إن المؤمن يستغني عن الناس. ونختم بالأسباب المعينة على اكتساب القناعة. يعني هذا الخلق الجميل هناك عوامل تساعد على أن الإنسان يتصف بهذا الخلق، خلق القناعة. واحد، الإيمان الجازم أن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق قبل أن يخلق العباد. يعني إيه بقى الإيمان إن ربنا كتب الأرزاق قبل أن يخلق العباد؟ إنه بتعبير بسيط جدا، رزقك مكتوب، لن تأخذ شيئا غير الذي كتب الله لك. خلاص، أنت مهما تفعل، مهما تقنع، تبقى طمعان، تبقى تنظر لما في أيدي، مش هتاخد إلا الذي كتب الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني إياك تأخذ ما حرم، رزقك مكتوب، ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك رزقك قبل ما توجد في هذه الحياة الدنيا لغاية ما تموت، ومش ما فيش جزء من رزقك حد ياخده تاني، ومش هتموت قبل ما تاخد آخر جزء في رزقك. يبقى حسبة بسيطة خالص، للإنسان فينا فعلا ما ينبغي إن هو يطمع فيما عند الناس ولا ينظر إلى ما عند الناس. لماذا؟ رزقك مكتوب. أي نعم. مما يعين على اكتساب القناعة أن يتذكر العبد أن الدنيا إلى زوال وأن متاعها إلى فناء. إن الواحد فينا لو استحضر هذا المعنى أيضا هيقين على القناعة أن الدنيا منتهية، ما في الدنيا من شهوات أموال وأراضي وعقارات وغير ذلك، كل هذه الأشياء إلى زوال، كلها ستنتهي ولن يبقى منها شيء. يبقى إذن لن تأخذ معك شيء، لن يذهب معك إلى قبرك شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المسلمين: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أنا مش خايف عليكم الفقر، إنما خايف عليكم لما يجي المال يقوم المال يفتنكم ويخليكم تنسوا طاعة ربنا. ويا أخوانا والله الصور دي كلنا بنشوفها في الحياة الدنيا، والوقت طبعا ضيق ما فيش وقت، لكن كم من هذه الصور أنا يعني شخصيا رأيت عشرات من المتدينين شبه تركوا الالتزام بعد ما ربنا أغناهم ووسع عليهم. كانوا فقراء، وممكن كانوا معاك في المسجد فقراء جدا، إخوة فقراء، فجأة لما بقوا أغنياء والدنيا اتفتحت والعياذ بالله. والله ذكرت لي إحدى زوجاتها يعني واحد من هؤلاء مرة في سؤال، تقول يا شيخ إحنا كنا بنقوم الليل وبنصوم النهار ما كنا فقراء، دلوقتي أغنياء وعندنا أموال ومحلات، بيفضل نايم طول النهار ويجيب الصلوات كلها على بعضها ما يقوم، وطول السهر يعد في الفلوس والتجارة والمشاعر ونحوها. والصورة دي كتيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. من العوامل التي تعين على القناعة أن ينظر المرء إلى من هو أقل منه في المال والمنصب والجاه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في ذلك. إن الواحد فينا ينظر إلى اللي تحت في الدنيا، ينظر إلى اللي تحت في الآخرة، ينظر إلى اللي فوق. انظر إلى أعلى واحد النبي صلى الله عليه وسلم، حاول تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أما في الدنيا انظر إلى أفقر واحد في المسلمين علشان تعرف النعمة اللي انت فيها والخير اللي انت ماشي فيه واللي انت عايش فيه. يعني الواحد فينا لو ساكن مثلا في شقة ضيقة، لا لا لا، روح بص على الناس اللي عايشين تحت السلالم، المجاري بتطفح عليهم، والمطر لما يطلع لما يبقى قوي ينزل من الشارع يخش عليهم هم وعيالهم مثلا. روح شوف الناس اللي مش لاقيين ياكلوا ولا يقنين يتعالجوا ونحو ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافي المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر هل لا تزدروا نعمة الله. وفي لفظ ابن حبان: إذا رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب، عشان يعرف أنه هو عنده نعم. أي من أيضا من هذه العوامل دائما وتربيتها على الاقتصاد في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. النفس ان الانسان يربيها دايما على عدم الاسراف والتبذير وعلى الاقتصاد في العيش. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والشاعر يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. على ما تربيها نفسك، والنفس راغبة إذا رغبتها، طول ما أنت فتح لها العنان مش هتشبع، هتفضل تنظر إلى ما عند الناس، تفضل متحسرة دايما ومتضايقة دايما. إنما لو أنت عودتها على القليل تقنع. عمر رضي الله عنه لقي جابر بن عبد الله يوما في الطريق وهو يحمل في يده يعني لفافة أو نحو ذلك، فقال: يا جابر، وسلم عليه ونحو ذلك، فقال: ما هذا يا جابر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا لحم اشتهيته فاشتريته. فقال: يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ طبعا الجهلة هيقولوا على عمر بخيل رضي الله عنه وأرضاه. هو كلما اشتهيت اشتريت، ما هو ده حال كتير من الناس وحالهم، والعياذ بالله عايشين في بؤس في الدنيا وضنك ونفسياتهم تعبانة جدا، لكل ما يشوفوا حاجة نفسهم فيها يفضلوا في كرب وتعب، ما يقنع بالقليل، ما يعيش على قده، لا لا، تجد الديون في كل ناحية والعياذ بالله، ولذلك يعيش في كرب ويعيش في ضنك نعوذ بالله. آخر ذلك التسليم والاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. اللي ما عندوش قناعة معترض على هذه الحكمة، ان اشمعنا فلان غني، اشمعنا فلان عنده عربية، اشمعنا فلان عنده شقة، اشمعنا فلان عنده كذا، اشمعنا فلان عنده كذا، ما عنده قناعة بما هو فيه والعياذ بالله. ولذلك هذا يقال له لا بد أن تسلم وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمة. هو مين اللي خلى ذا غني وانت فقير؟ مين اللي خلى ذا عنده كذا وانت ما عندكش؟ الله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك لحكمة. وقد يكون هذا خير لك وشر له هو والعياذ بالله، لأنه والعياذ بالله قد يكون المال ده عليه فتنة والفقر ليك انت، يذكرك بالله ويرجعك لربنا دايما، ودايما يحسسك بالحاجة إلى الله، وما تنساش. وإلا فالمال عندما يأتي قد ينسي الإنسان فيطغى والعياذ بالله. ولذلك أنت ربما كان هذا لك فيه بفضل الله سبحانه وتعالى الخير. ولذلك سلم بأن ربنا سبحانه وتعالى قدر الأرزاق، ده غني وده فقير، وأعطاك كذا وأعطاك كذا لحكم، ارضى بهذا وكن على طاعة الله، واعلم أن هذا هو خيرك. يقول الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا من حكمه أنه جعل الناس درجات عشان الحياة تسير. لو كل الدنيا الناس كلهم أغنياء ما تنفعش الحياة، لو كل الناس كلهم فقراء ما تنفعش، لأنه لو كلهم أغنياء مين اللي هيشتغل عند التاني ويبقى خدام عنده؟ مين اللي هيخدم التاني؟ عشان كده الدنيا لازم يبقى فيها الناس درجات. الغني رأي الشيخ الشعراوي لما كان بيقول الراجل الملك اللي قاعد في القصر، لو البكابورت بتاع البيت بتاع بين الشيخ يعني الصرف الصحي بتاع القصر لو فسد مين اللي هيصلحه؟ الملك ولا هيروح يجيبه الراجل بتاع المداري؟ الملك محتاج لبتاع المداري. الحياة لازم تمشي، كل واحد ربنا جعله في حاجة، وكل واحد ربنا قسم له رزقه، وكل إنسان الله عز وجل قدر عليه يعني درجة من الدرجات امتحانا. ولذلك هذه هي الأخيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الفقر والغنى امتحانا للناس، واللي هينجح في الامتحان هو الناجي في الأخيرة، واللي هيسقط نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلماء الشر والخير يعني المال والفقر. وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء الذين قنعهم الله سبحانه وتعالى ورضوا بما قسم الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فاللهم قنعنا بما رزقتنا واهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.